بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: اللهم وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده. رده فله رده. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زال الكلام موصول عند المؤلف رحمه الله في باب الخيار، وتقدم لنا ذكر باب ذكر خيار المجلس وخيار الشرط. الآن هذا الثالث هو خيار العيب، خيار العيب. قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا. طيب، ليش المؤلف قال وإن وجد أحدهما؟ ليش ما قال وإن وجد المشتري بما اشترى عيبا؟ ليش قال أحدهما؟ طب أنت الآن تشتري سلعة، تأخذ السلعة تعطيه فلوس، فقال إن وجد أحدهما عيبا. ليش ذكر أحدهما؟ يعني أحدهما يعني البائع والمشتري. لماذا ما قال إن وجد المشتري عيبا في المبيع؟ ليش أدخل البائع؟ ها؟ لا لا. أحسن. قد يبيع عينا بعين، لمعروف معنى، صح ولا لا؟ قد يبيع عينا بعين، فيجد العين، البائع يجد العين اللي صارت ثمن الآن، يجدها معيبا. وقد يبيع بثمن فيجد الثمن معيب أيضا. يعني قد يبيع مثلا بريالات مغشوشة مدورة مثاله، وقديما مثلا بدينار مغشوش أو ناقص أو نحو ذلك، واضح؟ فأحد إذا وجد أحدهما عيبا ثبت له الخيار، البائع أو المشتري. طيب، قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا. المؤلف رحمه الله قال عيبا وأطلق، هل مراد الفقهاء هنا أي عيب؟ يعني أي عيب يوجد في السلعة فإن الخيار يثبت للمشتري، أو أن هناك عيبا دون عيب؟ الفقهاء وإن كانوا يطلقون العيب في هذا الباب، إلا أنهم لا يريدون قطعا أي عيب، وإنما يريدون عيبا ذا أوصاف معينة سيأتي الكلام عنه. إذا ليس كل عيب نثبت به الخيار، ليس كل عيب، بل العيب الذي سوف رد الأصفة ما هو، هذا هو الذي يثبت به الخيار، واضح؟ طيب، ما هي إذا عرفنا هذا؟ إذا ما صفات العيب، أو ما صفات العيب الذي يثبت به الخيار؟ أحسن من تكلم في هذا الباب من ضبط العيب بالضوابط. ذكر أهل العلم ثلاث ضوابط للعيب، يعني إن توفرت في المبيع أو الثمن قلنا أن هذا عيب، وإن لم تتوفر قلنا ليس بعيب، واضح؟ طيب، اثنان منهما من الضوابط محل اتفاق، وواحد محل اختلاف. أول الضوابط، الضابط الأول أن يكون العيب مؤثرا في قيمة السلعة، هذا أول ضابط أو أول شرط، قولوا اللي تحبوا، أن يكون العيب مؤثرا في القيمة أو في عين المبيع، وذلك بإنقاص القيمة ينقصها. فإن كان العيب غير مؤثر، يعني ما ينقص قيمتها، فإنه لا يعد عيبا باتفاق أهل العلم، سيأتينا بعد قليل تفصيل أكثر. طب هذا الشرط الأول والضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون الغالب في جنس المبيع سلامته من ذلك العيب، أن يكون الغالب في جنس المبيع سلامته من ذلك العيب، يعني الغالب أن هذه السلعة تكون خالية من هذا العيب. معنى هذا لو كانت السلعة الغالب فيها أن هذا العيب يلازمها فإنه لا يعد عيبا، لأن الغالب لا تباع إلا ومعها هذا العيب أصلا، واضح؟ مثل لو باع تمرا بقشره، بقشره، فهل القشر عيبا؟ نقول ننظر، إن كان مثل هذا التمر نقول إن كان مثل هذا التمر الغالب فيه في الجنس هذا، هذا النوع بالذات سلامته من القشر، نعم هذا إذا وجد القشر هو عيب، وإن كان لا والله الغالب هذا الغالب فيه القشر، الغالب مثل هذا القشر، قلنا هذا ليس بعيب لأن الغالب ما ينباع إلا بهذه الطريقة، واضح؟ وكذا قيسوا على باقي مثلا المناديل، لو كان الغالب في هذا البضاعة المناديل في هذا النوع المعروف اللي هو هي مناديل أنواع أو قولوا يعني درجات، لو كان هذه الدرجة معروف إن من النوع اللي تفتت وتحتت معروف المناديل بعض هذا الغالب فيها إن بهذه الطريقة خلاص ما نعد عيب، لأن الغالب في جنس هذا المبيع عدم السلام من هذا، واضح؟ لكن لو كان الغالب لا سلامته من ذلك فوجد فيه عيب، عن هذا يعد عيب. إذا الضابط الثاني أن يكون الغالب في جنس هذا المبيع سلامة من هذا العيب، هذان الضابطان محل اتفاق بين أهل العلم، هذان محل اتفاق بين أهل العلم. راجع عند أخوانك أن يكون العيب مؤثر، فإن كان غير مؤثر مؤثر في القيمة يعني ينقصها، ينقص القيمة، مؤثر في القيمة يعني ينقص القيمة، والله هذا في عيب شايف الشرع ما سوى هذا، ما سوى هذا السعر اللي دفعته أنا أو هذا الثمن اللي دفعته الآن، هذا إذا هذان الضابطان محل اتفاق. بقي ضابط ثالث وهو محل خلاف بين أهل العلم، وهو اللي ذكره بعضهم أن يكون موجود هذا العيب مفوتا على صاحبها يعني على صاحب العين غرضا صحيحا، أن يكون هذا العيب مفوتا على صاحب العين غرضا صحيحا، فإن كان لا يفوت عليه غرضا صحيحا فليس بعيب، فليس بعيب. مثاله هذا محل خلاف العام بين أهل العلم، هذا شر. مثاله لو اشترى كبشا مقطوع الأذن، مقطوع الأذن، طيب إذا اشترى الكبش وهو يريده لحما لأهله فهذا العيب لا يضر، لأن الناس لا يتخذون الأذن لحما ولا يدخلون الثلاجة أصلا، صح ولا لا؟ يعني إذا أراده لحما لأهله فهذا ليس بعيب، ولا يفوت عليه، هذا لا يفوت عليه غرضا صحيحا، واضح؟ لأنه ما ينقص من اللحم ولا ينقص شيء منها، لكن لو أراده أبشية أو عقيقة يفوت له غرضا صحيحا، لأن الأصل فيها السلامة من العيوب، وقطع الأذن عيب، واضح؟ واضح الشرط هذا؟ هذا معنى قولهم ألا يفوت له غرضا صحيحا، فإن كان يفوت غرضا فهو عيب، وإن كان لا يفوت فليس بعيب، لكن هذا الشرط محله خلاف كبير بين أهل العلم، هل هو معتبر أو لا؟ هذا موضع خلاف. طيب المؤلف إيش قال رحمه الله؟ اقرأ يا أعد القراءة. وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش البيع، أو أخذ أرش العيب. المؤلف رحمه الله قال وإن وجد أحدهما عيبا بما اشترى عيبا لم يكن علمه، هذا شرط عندنا، وسيأتي شرط تفصيل الشروط بعد قليل في استحقاق الخيار، وهو ألا يكون من وجد البيع عنده موجد العيب فيما أخذ ألا يكون قد علم بالعيب، فإن كان عالما بالعيب واشترى السلعة وهو يعلم أن فيها عيب فإنه لا خيار له باتفاق أهل العلم، إذا اشترى سلعة معيبة وهو يعلم العيب الذي فيها واشتراها فإنه لا يثبت له الخيار. إذا متى يثبت له الخيار؟ إذا كان لا يدري، ما يدري العيب، ولذا قال لك وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه، فإن كان قد علم العيب فلا خيار له، واضح؟ سيأتينا الشروط بعد قليل. طيب قال فله يعني للمشتري، كلمة له هذا هو إثبات الخيار له، يعني فله الخيار. ما هو الخيار ها هنا؟ الخيار خيره بين أمرين اثنين، بين أن يرده يجي يأتي إلى السلعة المشترى يقول تفضل هذه سلعتك هات الفلوس، هذا الرد، أو الخيار الآخر ما هو؟ أخذ أرش العيب، أخذ أرش العيب. الأرش ما هو؟ الأرش ما هو؟ ما سعد اللحظة الفرق. الأرش في اللغة هو الفساد، هو الفساد، وسمي في العيب أرشا لأنه فعلا فساد يظهر في السلع، في السلع، في السلعة ينقص من العين، واضح؟ طيب الآن هذا الأرش قال أو أخذ أرش العيب. أرش العيب كيف نقدره؟ أنت قلت يا سعد الفرق، الأرش هو الفرق، صح ولا لا؟ فرق إيش؟ يعني واحد اشترى، واحد اشترى سلعة ب20 ريال فوجد بها عيبا، ايش يسوي؟ ايه سألنا قالوا والله هذا العيب 15، ايه خلاها 15 يعني طيب 5 ريال بعد مع وجود العيب هذا تسوي 15 ما تسوي 20. كيف نفعل؟ نقول له صاحب العين نقول رد له 5 ريال، هو هذا خطأ، هذا خطأ. هذا اللي كان سؤالي، كيف نعرف الأرش؟ أرش العيب يعرف كيف؟ أن نأخذ، أن ننظر إلى قيمة السلعة صحيحة، نقومها صحيحة ونقومها معيبة، ثم نأخذ نسبة ما بين التقويمين ونطرحه من الثمن. واضح يا وائل؟ فاهم؟ يعني ها؟ طيب وين الأقلام؟ الأرش ما هو؟ نحن عندنا شيء اسمه الثمن وشيء اسمه القيمة، الثمن والقيمة. القيمة هذه عندنا قيمة صحيحة يعني والعين صحيحة، وقيمة للعين معيبة. طيب ايش الفرق بين الثمن والقيمة؟ او بعضهم ترى يقول السعر. ايش الفرق بين الثمن والسعر؟ الثمن هو ما تبايع عليه المتبايعين، هذا الثمن. الثمن ما تبايع عليه المتبايعين، فما دفع مقابل العين هو الثمن، ليس هو السعر ولا القيمة، هو الثمن. ليش قلنا هذا؟ لأن الثمن قد يكون أعلى من القيمة، وقد يكون أقل من القيمة، وقد يكون مشابه. أليس السوق في عرض وطلب؟ أليس السوق في مواسم وغير مواسم؟ أيام الموسم تجد الشيء اللي يسوى كان، اللي كان قيمته الآن مثلا، لو قيمة مثلا لو عندنا طماطم، أنت تشوفوا كيف الطماطم طالعة نازلة، طيب قيمتها كم؟ عبوا أن قيمة الكيلو 5 ريال، قيمة الكيلو القيمة الحقيقية 5 ريال. طيب إذا نزلت الطماطم وقلت حصلها ارتفعت إلى 15 ريال أو إلى 10 ريال، صح ولا لا؟ الناس اشتروا وبيعوا بكم؟ 15. ال 15 هي الثمن، لكن قيمتها لا، هذه قيمتها 5 ريال أو 10 ريال، مثلا خلوها في 10 ريال. طيب لما تكثر في السوق ايش يحصل؟ تقل، يبيعوها ب 5 ريال. فربما كان الثمن أقل من القيمة، وربما كان الثمن أعلى من القيمة، وربما كان الثمن مساوي. إذا الثمن ما تبايع عليه الطرفان، خلاص. القيمة لا. ليش نقول هذا الكلام؟ لأننا ليش نحن نقول القيمة لا لابد تكون ثابتة؟ لما؟ لأن وقت التحاكم نرجع إليها، وقت التخاصم نريد نحكم. لو كانت القيمة مع الثمن رايحة جاية ما عرفنا وين نتحاكم إلى أي قيمة، صح ولا لا؟ لكن القيمة ثابتة. طيب القيمة هذه من يعرفها؟ أهل الخبرة من أهل الاختصاص. زي الطماطم نروح لحق الخضار، يا جماعة الطماطم كم؟ والله قيمتها كذا، لكن تطلع لا تنزل، صح ولا لا؟ والطماطم أنواع، الطماطم التركية كذا قيمتها، الطماطم التبوكية كذا معروفة يعني. السيارات كذلك، الملابس كذا، كل سلع لها أهلها. فيسألون طيب فمهم جدا ان عندنا قيمة هي تكون ثابتة حتى وقت التخاصم نرجع اليها. طيب اذا اذا اذا قلنا الان حنطلع بنطلع العرش، العرش كيف نحسب العرش؟ نترك الثمن، ما ننظر للثمن نهائيا. ايش ننظر؟ ننظر للقيمة صحيحة والقيمة معيبة. نقول هات السلعة كم قيمتها معيبة صحيحة. مثال لو اني بعت هذا التليفون ولا جوال، مثال يعني بمئة ريال، الجوال بمئة ريال، الثمن كم دحين؟ خلوا الثمن كم؟ وين الله؟ قلنا باعها بمئة، باع الجوال بكم؟ بمئة ريال. وإذا به يجي عيب، البطارية ما تشتغل، البطارية تصب بسرعة، أي عيب، يقعد يهنج يعلق، وجد بها وجد في الجوال عيبا. طيب لما وجد الجوال عيب، الآن قلنا له إيش؟ قال والله يا جماعة حصلت، يا طلبة العلم، يا بالمركز العلمي، أنا حصلت، أنا اشتريت جوال بمئة ووجدت به عيب، إيش الحكم؟ إيش نقول له؟ يثبت لك الخيار. هذا الجواب، الخيار بين ماذا؟ قد نقول له إما ترد، قال والله ما برد، أنا والله نفس جوال ممتاز نادر، ولا كان حق فلان، يعني مما يرغبه في بقائي عندي. وفي شيء قال نعم، أو تأخذ العرش. قال لا العرش، كيف أطلع العرش؟ نقول هات الجوال هذا، كم أخذته؟ قال والله أخذته بمئة. دعك من المئة، لا ما ننظر لهذا. كم قيمة الجوال هذا في السوق؟ كم؟ وين رايح؟ لا لا أعطينا شيء بسيط. لا لا لا خذ مني. قالوا والله قيمة الجوال الحقيقي 80 ريال. أنا خلوا أرقام قريبة، 80 ريال القيمة وهو صحيح يعني بدون عيب، لكن مع وجود هذا العيب اللي ذكرته يصير قيمته 60. واضح؟ قيمته كم؟ 60. طيب الآن لا تنظروا لفوق مرة، لا تطالعوا فوق، طالعوا هنا. قيمة العين صحيحة 80 وقيمتها معيبة 60. اللي كنتوا تظنوا وقالوا أخوكم سعد إنه يروح يسلموا 20 ريال، صح؟ هذا قلتوا لا خطأ. الأرش ما هو؟ أن تنظر للقيمة صحيحة وتنظر لها معيبة القيمتين وتأخذ النسبة بين القيمتين. يعني كم نسبة هذا إلى هذا؟ كم نقص؟ العشرين نقص، صح ولا لا؟ العشرين نقص، العشرين بالنسبة للثمانين كم تساوي؟ الربع، مو أنقصها الربع؟ إذن هذا العيب أنقص السلعة الربع، معاي أنت واضح ولا مو واضح؟ أنقصها الربع، معاي أنت لا أنت عايز. عندك جوال ما عندك جوال؟ عارف كيف أنقصها الربع؟ ربع القيمة، العيب أنقصه ربع القيمة، 20 هي ربع القيمة، العشرين هذا ربع القيمة، ربع القيمة. طيب وحين إذن هذه هي النسبة كم؟ ربع. إذن إيش نقول له؟ نقول للبائع رد ربع الثمن. إذن النسبة يأخذها من الثمن، النسبة مش الفرق، النسبة رد ربع الثمن. كم ربع لنا؟ يرد له 25. ها؟ يرد الربع خلاص، لأن العيب انقطع الربع. إذا ننظر ما بين القيمتين صحيحة وبعيبة، ها؟ كم النسبة؟ ثم يرد النسبة هذه من أصل الثمن. هذا هو العرش. قيلوها لكم ما هتضيع منكم، مع أنه ذاكرها لكم صاحب الكتاب، لكن قد لا تفهموها. ها؟ لا ليش ما قلنا بنفس الكلام هذا اللي انت قلته اول، وهو ايوه يعني ليش ما قلنا ربع 20؟ لا آسف يرد له ربع الفرق بين الثمن والقيمة، ربع الفرق يرد له كم؟ ها؟ ربع الفرق خمسة صح، لأن الفرق كم بين المئة وثمانين؟ صح، يرد خمسة ريال. صح، يرد خمسة ريال، يرد ربع الفرق بين الثمن وقيمة صحيحة، ربع الفرق بينهما. واضح؟ إذن ينظر ما بين القيمة صحيحة والقيمة معيبة كم النسبة، ثم يرد بهذه النسبة ربع الفرق بين الثمن والسعر. هذا الربع خمسة ريال صح. ليش ما قلنا يرد يعني مباشرة زي ما قلت أول، نشوف الفرق بين القيمة ويردها؟ لأنه لو أنه اشتراها، نأخذ مثال ثاني، لو اشتراها خلاص خمسة هذا اي لا لحظة، امسح لما امسح اللي ما هذا ياخذ عشان بيأذن. ليش ما قلنا يرد عليه مباشرة بدون نظر للنسبة؟ ليش؟ لانه ربما اخذ بنصف القيمة، يعني مثلا اشتراها بعشرة، اقول اشتراها بمئة، خلاص اشتراها بمئة السلعة، قلنا له فوجد بها عيبا، انتبه، وجد بها عيبا، وجد بالجوال عيب، قالوا، قالوا له طب كم قدر يعني عيب، ابغى عرش، قالوا والله قيمتها صحيحة الجوال 200، قيمة الجوال صحيح وقيمته معيب 100، قيمته معيب 100، كم الفرق؟ 100. لو قلنا له رد 100، ايش اللي يحصل؟ يصير المشتري اخذ الجوال واخذ المئة، يعني اخذه بالمجان. واضح؟ واضح ولا واضح؟ يصير اخذه بالمجان، اخذه بالمجان. لكن لهذا ما نقول له رد، لا، ننظر لنسبة كم، ننظر لنسبة كم ويرد له نسبة الفرق. طيب نقرأ في الكتاب، نشوف الكتاب، نعلق على الكتاب. ها، في اسمع لحظة، سعود المتشلوي وينه؟ اكلموها راجع شؤون الطلاب قبل ما انسى. من المشرف عندكم ولا؟ ها، اقرا يا عبد الله. وان وجد احدهم ما اشترى عيبا لم يكن عليه. لا لا لا، اقرا اقرا. فصل ومعنى العرش. فصل ومعنى العرش ان ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا. ها، سليما ومعيبا، خلاص. ها، فيؤخذ قدره من الثمن، قدره اللي هو النسبة بينهما، قلنا طلعت 80 و60، القدر كم طلعت؟ الربع. فإذا نقصه العيب عشرة قيمته فأرشه عشرة ثمنه. عشرة ثمنه، لأن ذلك هو المقابل الجزء الفائت. إذا في مثالنا حق المئة كم يرد؟ من فيكم المحاسبة يرد كم؟ كلامنا الأول صح، يرد كم؟ 25 صح، يرد عشرة ثمنه. شوف ايش يقول، كمل، هاي كمل، ها كمل. مثاله ان يكون قد اشترى. لا لا، لان ذلك، لان ذلك هو المقابل للجزء الفائت. مثاله ايش الجزء الفائت؟ العيب. احسنت، العيب الذي في هذا فوت عليه شيء من العين، خلاص. المقابل اللي هي الارش اللي هيرده هو مقابل ما فاته من العين، صح. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر، سلعة بخمسة عشر، فيظهر فيها عيب فتقوم فتقوم صحيحة بعشرة. الآن الثمن كم عندنا؟ الثمن 15، قوموها صحيحة بكم؟ بعشرة، ومعيبة 9. العيب كم انقصها؟ واحد. الواحد عشر، عشرة نقصها ريال 9، نقصها العشر. فقد نقصها العيب عشر قيمتها. فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن، وهو دينار ونصف. يعني في مثالنا ابو المئة كم يرد؟ 25، مو 5، 25. كلامنا الاول هو الصح. يا سعد شككتنا، كلامنا الاول صح، يرد عشر الثمن، يرد 25. نعم، انا اتعمدت نقرا الشرح، كلام الشارح عشان تفهموها. يصير انتم عندكم الان اللي اعطيتكم اياها المثال، وعندكم كلام الشارح الان، خلاص. طيب هنقرا ان شاء الله بعد الصلاه الكلام، حتى نؤكد لكم لماذا لا يرد مباشره، عشان نشرحكم كلام المؤلف. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. اقرأ عشان إن شاء الله نكمل كتاب باب الخيار كاملة. احنا وقفنا عند قول المؤلف في معنى الشارح في معنى الأرش وبينا معناه. طيب اقرأ وحكمة ذلك عبد الله. اقرأ قال مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما كسبه المبيع. لا الشارح كلام الشارح آخر وحكمة ذلك آخر الشارح ما هو هنا الصفحة اللي قبلها. وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن، ففوات جزء من المبيع يسقط عنه ضمان ما قبله من الثمن أيضا. يعني يقول لك الشارح عنه الله أن الثمن أعطي لكامل العين وهي سليمة، هذا كامل الثمن تقسمها على أجزاء العين، فإذا فات شيء من العين معناه أن أعطي ثمن جزء من الثمن بلا مقابل، لأن العين يسقط شيء من العين من سلامة العين، واضح؟ فكون يفوت شيء من العين إذا ينبغي أن يرجع ليعوض ذلك بجزء من الثمن. نعم ها. ولأننا لو ضمناه نقصان القيمة. هذا هو الجواب، لماذا لا نعطيه نقصان القيمتين، يعني بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة الفرق بينهما، ليش ما نعطيه الفرق؟ هذا هو الجواب. ليش؟ أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن. والمثمن لو قلنا نحن في مثال لو اشتراها بعشرين ريال أو قولوا حق الحين ضربنا مثال 200 لو اشتراها أنا اشتراها بمئة اشتراها بمئة الثمن بمئة فوجد بها عيبا فجاء لأهل الخبرة قال كم قيمتها صحيحة؟ قالوا 200. وكم قيمتها معيبة؟ قالوا 100. كم فرق بين القيمة بين المعيبة 100 بين المعيبة والصحيحة 100 فرق. لو قيل يرد اللي هو الآن البايع يرد الأرش وهو الفرق بين القيمتين يرد 100 صار الجوال مجانا، لأن هو أصلا اشتراه ب100 المشتري، فلما يرد له المئة صار هو كسب الجوال وفلوسه رجعت له، أخذ الآن الجوال مجانا. هذا معنى قولي أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن، يرجع له المال ويأخذ المثمن والبضاعة العين مبيعة، واضح؟ لكن لا، نحن نقول ينظر إلى في المثال ها هنا 200 وهي صحيحة قيمتها والمئة وهي صحيحة معيبة أو وهي قيمتها معيبة، كم أنقصها العيب؟ نصف القيمة، أنقصها نصف القيمة، صح ولا لا؟ إذا يرجع له نصف الثمن، كم يرجع له؟ 50 يرجع له 50. نعم أخوكم يقول طيب خلاص هي قيمتها معيبة 100 ما خلاص ليش عاد يأخذ، ما هي قيمتها أصلا معيبة، صح ولا لا؟ نقول لا، هو اشترى، هو لو كان يدري أن بها عيب واشتراها ليس له حق الخيار، لأنه اشتراها على أنها سليمة صحيحة والثمن يتوزع على العين، فإذا فات له شيء بالعين لابد يعوض من الثمن، واضح؟ نعم. ربع الثمن هي ورجع له الربع. لا في 200 هذه في 200 الآن قيمتها صحيحة 200 وقيمتها معيبة 100 العيب كم أنقصها النصف يرجع له نصف الثمن، الثمن كم؟ 800 مشتراها 100 يرجع له 50، واضح؟ نعم. وهو طيب إذا نرجع كلام المؤلف. طيب إذا قال اقرأ مرة ثانية وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علما فله رده أو أخذ أرش العيب طيب إذا وجد بها عيبا ثبت له حق الخيار بين الرد وبين الأرش، وذكرنا معنى الأرش. طيب متى يكون مستحقا للأرش؟ هل كل من وجد عيبا في السلعة كان مستحقا للأرش مباشرة، يعني يثبت له الخيار بين الرد والأرش؟ قالوا لا، عندنا شروط لثبوت الأرش، شروط لثبوت الأرش قد اتفق أهل العلم على 5 منها واختلفوا في 2. اكتبوا شروط ثبوت الأرش للمشتري. الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، أن يكون العيب مؤثرا في قيمة المبيع، وهذا واضح لمر معنى ينقص من قيمتها فيرجع عليه من الثمن كما قلنا، ويرجع في ذات أهل الخبرة. طيب الشرط الثاني أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند الشراء. المشتري لا يكون عالم بالعيب عند الشراء، فلو كان عالما بالعيب عند الشراء فلا أرش له، لأنه علم أن فيها عيب واشتراها وهو معيبة. طيب الشرط الثالث ألا يرضى بالعيب، اشتراها فوجد العيب فما رضي بالعيب، معنى ذلك لو رضي بالعيب أنه لا أرش له خلاص تم البيع، واضح؟ طيب الثالث الرابع أن يكون العيب قديما، ومعنى قديما عند الفقهاء يعني أنه حصل في يد البائع، العيب حصل لما كانت العين عند البائع، وعليه لو أن العيب حصل عند المشتري فإنه لا أرش خلاص، سيأتينا إن شاء الله عن الأوجه المقابلة لها. الخامس ألا يكون العيب قد حصل بفعل المشتري، ألا يكون قد حصل بفعل المشتري، وهذا ظاهر جدا. أيوة كأنها نفسها لكن بعضها يفردها ويذكر أمثلة يحاول يفرق. حدثنا هذه الخمسة محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق لا يثبت الأرش إلا إذا توفرت الخمسة هذه. طيب واختلفوا في شرطين اثنين، الأول هذا مسألة خلافية وهي لو أنه باعه بشرط البراءة من كل عيب، البائع قال ترى أبيعك لكن ترى أنا بريء من كل عيب أو ماني مسؤول عن أي عيب فيها، هل هو البيع بشرط البراءة من كل عيب، فأخذها ثم وجد العيب، هل يثبت حق له حق خيار ولا ما يثبت؟ هي هذه، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والشرط الثاني إذا زال، اللي هو محل خلاف، إذا زال العيب قبل رد المشتري العين إلى البائع، أخذ السلعة وجد بها عيب فقبل أن يردها ذهب العيب انتهى، مثل ما لو اشترى عبدا وجده مريضا في عيب مرض ثم قبل أن يرده زال مرضه، أو السيارة وصلحت أو نحو ذلك، أو البهيمة وذهب مرضها أو نحو ذلك فبرئت من العيب، هل يثبت ما دال له حق الرد ولا لا، يعني حق الخيار ولا ما له؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، دعونا منها هذا مثال طويلة. طيب إذا هذا الشروط المتفق عليها بين أهل العلم والمختلف فيها. طيب عندنا أربعة شروط محل اتفاق، لو وجد أحدها يسقط الأرش، ما في أرش، هي مقابلة لما مضى. الأول أن لا يكون العيب مؤثرا، إيش بكم؟ أن لا يكون مؤثرا، لو كان العيب يسيرا لا يضر خلاص ما يضر، والعيب اليسير ما يكاد يخلو منه شيء، ولهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن العيب الذي لا يؤثر في قيمة السلعة أنه لا ينظر إليه، محل اتفاق بين أهل العلم. وقلنا لكم في أول الكلام ليس كل عيب عند الفقهاء معتبر. طب الثاني لو كان لو كان عالم بالعيب اشتراه وهو عالم صح، والثالث أن لا يرضى به، الثالث أن لا يرضى يعني وجد العيب ما كان عالم مشترى ثم وجد العيب فرضي بها، إذا رضي بها خلاص يسقط العرش، أي أن يرضى بالعيب إذا رضي خلاص. والرابع أن لا يكون العيب حصل بفعل المشتري، وإذا كان المشتري هو اللي أحدث العيب كيف يرده صح ولا لا؟ هذا بالاتفاق بين أهل العلم، لو واحد منها حصل يسقط حق العرش، واضح؟ طيب الآن عرفنا ضابط العيب وشروط العرش عند أهل المتفق عليه المختلف عليها، بقي الحكم. الحكم المؤلف قال فله، قلنا يثبت معنى له يعني له الخيار، يثبت بين الرد وأرش العيب، بين الرد وأرش العيب، هذا مذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، أن من وجد عيبا في السلعة فإنه يثبت له حق الرد أو أخذ العرش. والرواية الثانية عن أحمد وهي اختيار الشيخ ابن تيمية وجماعة أنه يثبت له حق الرد أو الإمساك فقط، إيش يقال له؟ يقال له إما تمسك وإما ترد فقط، ما في شيء اسمه أرش عيب عندهم، أنه ليس هناك شيء يسمى أرش العيب. لماذا؟ يعني ومعنى هذا إيش أثبتوا له؟ أثبتوا له فقط حق الرد فقط، حق الرد، سوى ذلك ما له شيء. بينما في قول عند في قول المذهب وهو عند المؤلف هنا يثبت له كم؟ الخيار بين الرد أو أخذ الأرش، واضح؟ طيب ليش قالوا يمسكها أو يردها؟ قالوا لأن البائع ربما لا يرضى أن يبيع السلعة إلا بهذا السعر. يقول لك يا أخي أنا ما أقتدي بالعيب، يظهر يا أخي ما تبغى أردها، ما في اسمه أرش، وهو باعها ولا يلتزم لك بهذا العيب، فمن حقه وقد لا يرضى ومش لا يلتزم بفرق العيب، يقول لك أتردها ما تبغى أردها، أما أرش ما في. وهذا يقولون له إما أن يردها وهو حق له، يعني يقولون البائع من حقه، هو باع السلعة ولا يدري على العيب فظهر العيب فيقول لك ردها، تردها أو أمسكها، أما تقول أرش ما في أرش، فلا يجعل له حق الأرش. قالوا قياسا على المصرة، سيأتينا بعد قليل حديث المصرة، الإبل المصرة، المصرة ما فيها أن بحسلم خير صاحب من وجد عيب الطفرية، خيره بين إما الإمساك يمسكها كما هي بعيبها أو يردها، قالوا قياسا عليها. هذا الآن عيب التصريع عيب وظهر، والناس خيره بين الإمساك يمسكها ويردها، ما أثبت له حق الأرش، ما في أرش، واضح؟ فهذه مسألة خلافية بين العلم، إما يمسك وأنا والله ما أدري إيش يعمل به في المحاكم الآن، إيش القضاء يقضي بماذا الله أعلم. طيب في مسألة الآن بناء على هذا، بعض أحيان تحصل في بعض المحلات لوحات مكتوب فيها كذا عند المحاسب، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، إيش رأيكم في هذه العبارة، صحيحة ولا لا؟ صحيح. لا ما تجاوب، ما تبدو عبد الله الطريقة ما هي صحيحة. ليه؟ لا دعك، أول شيء ما المقصود بهذه العبارة؟ هم لما يكتبون إيش يريدون؟ ها؟ لا هو باع إيش قصدهم؟ لا ترد ولا تستبدل، هم إيش يريدون بهذه العبارة؟ لا اللي يعرف فعله. ها؟ لا هم يعني أنت برأيك واحد علق اللوحة هذه يشكك زباينه فيه؟ يوم ترى يا جماعة والله أنا ماني واثق في نفسي، لا بعدين هذه كيف إيش فينها في الفقه غير واثقين في نفسهم؟ على أي باب نخرجها؟ على أي مسألة؟ ها محمد؟ قد يريدون بذلك إسقاط خيار العيب، صح؟ يعني قد يجي يقول لك معنى العبارة هذه، قد يقول لك والله شوف نحن هنبيعك تروح تحصل فيها عيب، هذا نحن نسقط الخيار الآن وهو خيار العيب، صح ولا لا؟ طب هذا احتمال، خلينا نشوف الاحتمالات الآن، نشوف إيش اللي جائز وإيش غير ما هو جائز، كمان في احتمالين كمان فيه. ها سالم؟ ها يعني طيب ايش الفرق بينك وبينه؟ هو قال لك، قال لك نفي الخيار، هم كانوا يقول لك انا انفي الخيار. ها نها ايش هو؟ ها ما سعد السلام لا نحن وصف العبارة فقهيا عشان نعرف هات الاحتمالات. يعني الاحتمال الأول كأنه يقول لا ترد ولا تستبدل ولو وجد بها عيبا، فهم كأنما يسقطون الخيار له حتى وجد بها عيبا، خلاص هذا احتمال. طيب الاحتمال الثاني الوارد هام أيمن ويصير هذا ايش تسميه؟ يعني ايوه رجعت فيها ايش تسميه؟ صح هذا هذا هو، يعني لو ما حصل فيها عيب واراد يردها الاقاله، فهي هذا احتمال ثاني نفي الاقاله، كان يقول لك ترى بعناك ولا اقاله، ما في اقاله ترى لا ترجع وردها، هذا احتمال كمان. ها في احتمال ثالث هاي احسنت، او البيع بشرط البراءه من كل عيب اللي ذكرناه، صح كان يقول لك قال نحن نبيعك بشرط النبرة من كل عيب في المسلحة. هذه ثلاث احتمالات صح لا؟ طيب خلنا نشوف واحد واحد. الاحتمال الاول وهو اللي قال اخوكم محمد اسقاط الخيار العيب، كأن لو فيصير معنى العبارة نحن لا نردها ولا نستبدلها حتى لو وجدت بها عيبا، وهذا باطل لأنه يخالف شرع الله عز وجل، لأن الشارع أثبت له الخيار فيثبت له الخيار. إذن هذا لو كان مراد بهذه العبارة إسقاط شرط الخيار فعبارتهم باطلة، فالبراء يجب أن ترد تستبدل ويد بها عيبا. واضح؟ إذن عرفنا إذا أراد بذل المعنى إذن المعنى باطل. طيب المعنى الثاني نفي الإقالة اللي قالها أخوكم أيمن، أن والله نحن ترى اللي هيشتري ترى ما في إقالة عنده لا نقيله، عرفتم؟ وهذا لا يحتاجونه أصلا. لما؟ لأنها ليست بواجبة الإقالة. هل الإقالة واجبة؟ يعني واحد اشترى سلعة ثم ندم راح رجعها قال والله يا أخي أنا ما عاد أبغى هذا القماش ولا هذه الجزمة ولا هذه البضاعة الدفتر الفلاني ما الشنطة ما أبغاها، تم البيع هو قال يا أخي أنا بعتك خلاص، قال يقول يا أخي إيش يعني بعتك يا أخي مضبط لك تلزم. هل البايع يلزمه هذا يسمى إيش؟ إقالة، يعني تقيل بيعته فترد له الثمن وتأخذ البضاعة صح ولا لا؟ فإن أرادوا بهذه العبارة نفي الإقالة فنقول أصلا ما يحتاجونها لأن الإقالة ليست بواجبة حتى ينفونها، يعني أنت بالخيار ما حد ألزمك. وإقالة المبيع لمن تعثر به هذا مستحب ومدعو إليه الإنسان، ومن أقال عثرة مسلم قال الله عثرة مسلمة، لكن واجب ليست بواجبة. يعني عند المحاققة له يتمسك بحقه، لأن بعض الناس حين يكون الرد عليه فيه مضرة، لو قال يا أخي لو رديتها أنا أتضرر إما ببقاها عندي ولا نحو ذلك ولا ما عندي مبلغها حتى أرد له مبلغها أنا أتضرر لماذا أتحملها؟ فنفسه وهو اشتراها راغب وما فيها عيب، الواحد لا يشتري لما يتأكد، لأن الإقالة ليست واجب. ولا غلط الناس للأسف الشديد إذا ما أرد بضاعة جاء صاحب محل قال له يا أخي رجعها وكذا، قال له نحن ما نقبل الرد، قال له يا أخي خذها في ذمتك يوم القيامة ويرمي هذا ويمشي، لا شرعا لا يجوز له هذا ولا تحمل ولا عذاب أي شيء، وأبدا لا في ذمتي ولا في ذمتك أي شيء ما دام سليم باع وتم البيع ليس له شيء. المخرج الوحيد اللي تستطيع به رد البضاعة ما هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو هذا الجوال ما نبغاه. المخرج وحيد ما له غيره ها ايش هو؟ لا خطأ ها خطأ ذكرناه ها باليمين ها لا هذا مو مخرج الإقالة، هذا فضل وإحسان من البائع. المخرج الوحيد اللي تستطيع تلزمه انه يرجع البضاعة ها احسن شرط الخيار، تشتري بشرط اردها، مثل ما يشتروا بعض الناس ملابس مثلا او اي شيء يقول ترى شرط اوريها اهلي ان عجبتهم عجب ما اردتها، هذا اسمه شرط الخيار صح، هذا تردها واضح، هذا المخرج الوحيد الشرعي لك. اما انك تبيع وتشتري بلا اشتراط خيار ثم تذهب ثم البيع تقول رد ما يلزمه ترى فضل واحسان، ان اقالك فبها ونعمت، ما اقالك لا يلزمه شيء ولا ينبغي تحمل عليه في صدرك ولا تتكلم عليه تقول والله هذا ما يجوز ابدا لانه حق له. لا لحظة إذا هذا الاحتمال الثاني وهو نفي الإقالة. الاحتمال الثالث البراءة، يعني كأنما يقولون البضاعة ترى نحن نبيعك إياها ونحن بريئين من أي عيب فلا تردها ولا تستبدلها، فكأنه باعوا بشرط البراءة وحينئذ يصير مسألة خلافية. واضح تخريج الفقهي؟ لما يجيكم بالاختبار عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستقبل خرجها فقهيا يا فقيه تعرف كيف تخرجها خلاص آل تخرجها لا تخرج عن ثلاث احتمالات، وهذه أجوبة الاحتمالات الثلاثة والله أعلم. ها الله أعلم خلنا نكمل. ها يلا أقرأ. وما كسبه المبيع الآن. طيب الآن نحن قلنا من وجد عيبا في السلعة أثبتنا له خيار الرد، طيب وخيار الأرش لو أخذ الأرش معناه سيبقي السلعة عنده، لكن لو قال لا أبغى ردها لو ردها في أحكام تترتب، هذا اللي قال وما كسبه المبيع الآن سيرد العين. طيب الكسب اللي كسبه المبيع مثل ما لو اشترى سيارة وقد عليها ودخلت فلوس أو اشترى عبدا فصنع له أعمالا واستفاد منها أو نحو ذلك. طيب الدخل اللي حصل أثناء الفترة لما ظهر العيب، لأن خاصة أن بعض الأشياء بعض السلع لا يظهر عيبها إلا باستعمالها. ما يجي واحد يقول يا أخي أنا بعتك سليمة بضاعة أنا أشوفها قدامك سليمة ما في شيء، لا، لو كان هذا العيب مثله لا يظهر إلا بالاستعمال له حق الرد، لأنه لا يظهر إلا بالاستعمال، ولو كانت مقرطصة ولا لكن بالاستعمال ظهر العيب، فنقول يثبت له حق الخيار. حتى لو قال والله أنت استعملتها لك شهر الآن، طيب هو ما تظهر إلا في خلال هذه، لكن نحن قلنا شرطنا ثبوت العرش ما هو؟ أنه ثبت مثل هذا العيب ما هو جديد، عيب أصله قديم، هذا شرطنا، يكون حادث عند البائع. مر معنا ولا لا؟ مر ولا ما مر؟ مر مر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما معنى في الشروط أن يكون البيع قد قديما؟ إيش يعني قديم؟ قلنا يعني عند الفقهاء عند البائع، معناه يكون حصل عند البائع، لكن قد لا يظهر في المشتري مع الاستعمال إلا بعد فترة وجيزة شهر شهر يظهر مع الخراب. فلما يجي يكشف عليه يقول لا يا أخي هذا خراب قديم ما هو جديد. الآن سيارات البوش يحطوا فيها قشر موز وأشياء يطلع نظيفة، تستعملها شهرين يطلع لك البوش، يتكشف يقول لك لا هذا ما هو جديد، العيب هذا واضح من قديم، واضح ولا لا؟ نعم. ما شاء الله، الفقه أول مادة عندكم اختبار المثلثة القادمة. يعني هذا آخر لقاء لكم إن شاء الله. لا لا تعالي تشوفوا الثلاثة. لا لا لا ما في إن شاء الله ست قادمة. لا لا داكم داكم خلنا نكمل باب الخيار. طيب ما إذا ما كسبه المبيع العين، الكسب الدخل الذي أدخلته العين لمن الآن ما دام يريد يرد العين، هل يعطيه أيضا ما كسب بهذه العين بسببها ولا يأخذ له الكسب؟ إيش قال؟ اقرأ. وما كسبه، كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعين فهو له. بس يقول لك الكسب الذي كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل. إيش النماء المنفصل؟ شجرة أثمرت، بهيمة ولدت أو نحو ذلك، هذا كما نماء منفصل. طيب لمن هذا النماء المنفصل؟ قال هذا قال فهو له. لمن له إشارة ضمير؟ للمشتري له. لماذا كان للمشتري؟ سيأتينا لماذا. طيب خلونا في المشتركات. قال من نماء المنفصل قبل علمه بالعيب، قوله قبل علمه بالعيب هذا شرط لجعل النماء المنفصل والكسب حق له هو المشتري. فلو كان النماء المنفصل حصل والكسب حصل بعد العلم بالعيب لكن هو تأخر في الرد أبقاها فترة وتكاسل، فإنه يرد ولا ما يردها؟ يردها. إذا قوله قبل علمه بالعيب يكون ما كسب وما نما من المبيع من العين المباعة له هو المشتري، أما بعد العلم بالعيب فإنها تكون ترد مع العين، يعني من حق البائع. واضح ولا لا؟ طيب قوله رحمه الله من نماء منفصل أخرج ما لو كان النماء متصلا، فإذا كان النماء متصلا فإنه يرد العين ونماءها، يردها للبائع. مثل النماء المتصل مثل إيش؟ البهيمة سمنت، هل ممكن ينزل السمن منها؟ العبد تعلم، السيارة مثلا مسلحها ولا ضربها ولا حط لها ديق ولا سو يعني غير لها شمعات مثال، يعني هيروح ينزل هذا ينزلها من هذا نماء متصل خلاص. طيب ايش يفعل؟ قالوا النماء المتصل يرجع مع العين لانه لا يمكن انفكاكها عنه، ما يصلح، بخلاف النماء المنفصل. هذا وجه التفريق، وجه التفريق بين النماء المتصل والمنفصل، عن المنفصل نستطيع فصله عن العين بلا تأثر، ما تأثر العين، بخلاف المتصل لا يمكن فصله. فقالوا وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قالوا النماء المتصل يرجع، حتى حكى بعضهم الاتفاق على أنه يرجع، ولذا شوف حتى صاحب الشعر إيش قال، أشبه النماء المتصل. اقرأ اقرأ لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما. لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود عنه ليس قال رواه أبو داود، وهذا حين رواه الأربعة وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم، وهو حسن لغيره، ويتأيد الحديث بأن عامة أهل العلم يعملون به، فهو محل اتفاق بينهم، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قاعدة من قواعدهم المعروفة المشهورة عند الفقهاء. الخراج بالضمان هذه قاعدة مشهورة عند الفقهاء. ما معنى الخراج بالضمان؟ معناها أن الذي يضمن العين لو تلفت فإنه يستحق خراجها، هذا معناها. إيش معناها؟ الذي يضمن عين، إيش يعني يضمن؟ يعني الذي تكون من ماله هو لو تلفت، يعني لو تلفت العين ستكون خسارة على من؟ الذي هي خسارة عليه هيخسرها من ماله، فإن خراجها له، الغن بالغن، واضح؟ هذا معناه. فعندنا الآن العين المعيبة هذه لما صار لها فحل وصار لها نماء، أليس لو تلفت العين قبل العلم بالعيب، لو تلفت كانت من ضمان من؟ يعني من هيخسرها؟ المشتري، هو اشتراها وقبل مظهر عيب، البيع تام إلى الآن. لو تلفت العين كان من هيخسرها؟ خسارة على من؟ على المشتري، من ماله راح، فهو الضامن لها. هذا معنى الضمان، الضمان يعني أنه يضمن خسارتها، يعني من ماله تحسب، الذي سوف تحسب عليه هو الذي يستحق الخراج، يعني يستحق الدخل، دخل هذه العين. هذا معنى الخراج بالضمان، وهي قاعدة يقاس عليها من يستحق كذا، يقال الخراج بالضمان. من هي لو تلفت من حيث تكون عليه؟ يقال والله هي من فلان، إذن هو يستحق الخراج، واضح؟ وهذه قاعدة. إذن هذا طيب اقرأ كمل. وعنه ليس له رده، ليس له رده دون نمائه، لأنه تبع له أشبه النمائم. هذه الرواية الثانية النمائم المنفصل. ها قال قولان لأهل العلم، منهم من يقول يرده ومنهم يقول لا يرده. طيب ها أنا أهمني البعض أشبه النمائم، لأنه تبع له أشبه النمائم المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والسمن. كالسمن إيش السمن؟ كالسمن يعني الدابة تسمن، ها ولا الجارية تسمن والعبد يسمن، ها والثمرة واللبن، اللبن في الضرع هذا نما متصل، والتعلم العبد تعلم، أو الأمل الجارية تعلمت، ها والحمل حملت، ها والثمرة قبل الظهور، قبل الظهور، ها فإنه إذا أراد، لأنه بعد الظهور يصير معنا مثل المسألة اللي مرت معنا، تذكروها ولا لا؟ في بيع الثمار راجعوا، ها فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا. شفتوا هذا نأخذ أن ما المتصل يحكم فيه الإجماع على أنه يرد بنمائه، يعني ترد العين بنمائها المتصل، عرفت؟ قالوا ترد بنمائها. والحقيقة أنه في جماعة من أهل العلم ذهبوا أنه لا، حتى المتصل يقوم على المشتري، يقوم عليه، لأنه ما هذا ما له قيمة، يقوم عليه ويدفع. لكن جماهير أهل العلم وعليه العمل في المذاهب الأربعة أن النماء المتصل يرد لأنه لا يمكن انفصاله بخلاف المنفصل. طب اقرأ اقرأ لأنها لا تنفرد عن خلاص خلاص لأنها لا تنفرد عن أصل الملكة. طيب اقرأ. فهو له لأن الخراج بالضمان، خراج بالضمان، هذا التعليل الحديث اللي مر معنا. وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العين. يعني فله أرش العين، بل أرش العين يتعين حينئذ، ما له خيار. الآن لو أن السلعة تلفت أو العبد هلك أو البهيمة هلكت الآن، خلاص. طيب هل يمكن رد العين الآن؟ رد العين مستحيل، تلفت، إذا سقط له حق الرد، ما في رد الآن، إيش بقي له؟ أرش، نثبت له أرش. طيب لو قال يا أخي ماتت، تلفت العين خلاص راحت، نقول هي العين تلفت لكن الحق باقي، والحق إنما هو علق بالمال، لأنه بالمال والمال موجود، العين يذهب ما في مشكلة، فهو له حق في ذاك المال الذي عند البائع، يأتي له بالأرش اللي ذكرناه طريقه، هو يستحق من ذاك المال الأرش، يأخذ الأرش، بل الأرش حين يتعين، يعني ما له خيار إلا أخذ الأرش، واضح؟ نعم. ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع الرابع من أنواع الخيار, وهو خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة, وهي الظلمة, والمراد بها ها هنا كتمان العيب. كتمان العيب لأن البائع يبيع كأنما يبيع الشيء, كأنما يبيع المشتري في ظلمة, والظلمة لا يرى فيها الإنسان العيب بخلاف في النور يرى العيب, صح لا؟ طيب ما الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب؟ هذا عيب وهذا عيب. ها ما سعد وخيار العيب أحسن, صح. في خيار العيب البائع نفسه ما كان يدري على العيب فباع, فظهر العيب عند المشتري. نحن ننظر إلى إذن هل هذا العيب يظهر قديما اللي ذكرناها الشروط. طيب أما التدليس لا, البائع يعلم لكنه دلس. دلس يعني كتم, هذا معنى قلنا معناه كتمان العيب, هو يعلم الغيب وكتمان, وهذا حرام لا يجوز, وهو من الغش اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه, حتى عد بعض أهل العلم أهل العلم هذا من الكبائر لنقوله فليس منه براءة, واضح؟ فلا يجوز كتمان مسلم عيب تعرفه. تقول يا أخي تعال أنا أبيعك مثلا هذا هذا هذا السيارة ترى فيها كذا كذا, أبيعك هذه العمارة ترى السباكة فيها تقليد أو الأسلاك فيها النوع الفلاني, أبيعك كذا, أبيعك الكتاب الفلاني ترى فيه مسح فيه سقط ملزمة فيه, تبين له العيب الذي فيه, واضح؟ إذا كنت تعلم بالعيب لابد تخبر به العيب, واضح؟ إذا ما أخبرته ترى لا يحل, هذا محرم وكسبك محرم لهذا. طيب هذا التدريس إيش قال, إيش قال بدأ الخيار بماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا, لا تصروا أول ما بدأ بالدليل على خيار التدليس, وهو حديث الطخرية مشهور, وهو أصل هذا الباب, أصل خيار التدليس هو حديث الطخرية مشهور, حديث المصرخ أو حديث الطخرية. قال لا تصروا على وزن لا تزكوا, على نفس الوزن لا تزكوا لا تصروا نفس الوزن. نعم, والصخرية معناها الجمع, صراه جمعه, فهو يأتي إلى إلى إلى إلى إلى, إلى لبن, إلى اللبن في ضلع البهيمة ويتركه ينجمع, ما يحلبه يوم يومين ثلاثة, فيظهر أن الضلع ما شاء الله, فيأتي المشتري يختار يظن أنه هذا هذا حلبها يوميا, هذا هو حلبها, واضح؟ فيختار, فلما يأتي يحلب وإذا به اليوم الثاني ما تطلع, طب وين الضرع؟ ها؟ ما هو الكلام, هو اشتراها لأجل هذا الكمية, قاطل إذا كان اشترى للتجار, يعني مثلا في بقر تشترى يعني لا إله إلا الله الواحدة منها خاصة البقر الأوروبي الهولندي, ولا لا أنت فيكم ما شفتوه يا أخوان, أنا شفته على الطبيعة لا إله إلا الله, بعضها مثل الدينة حجمه حجم دينة الطالع, تقول سبحان الله العظيم, يعني شيء عجيب, يعني الضرع في الحلبة الواحدة يحط لك 20 جالون زمزم, تعرف 20 جالون كبيرة 20 يحط في حلبة واحدة, بس استنى شوي يجيك حلبة ثانية, هذه تجارية, هذه هي ترى المصانع المراعي ما تخارج إلا هذه, أما البقر الميت اللي عندنا هذا اللي لا ما تخارج هذا عندهم اللي ما تحط لك إلا شوية وكذا, فيحبس اللبن يكبر الضرع يشوف يحبسه يوم يومين, هذا مع التصرية صراه يعني جمعهم جعله ينجمع, يبان ما شاء الله طرع مليان, يقول الله ما شاء الله يوميا تفق, يقول ما شاء الله, هو يدري انه ما هو هذا, ليس هذا حلابها, فلما حلب بان له الان, وضحت؟ طيب ان احتاج قال لا تصروا لا تجمع لا تجعلوا هذا لا تجمعوا الان حتى ترى ان تعطي اكثر من حقها الابل والغنم, ها لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير, يعني من اشتراها نظر بعد ذلك, يعني بعد ذلك يعود على التصرية, من اشتراها بعد التصرية ها ايش له الحكم, فهو بخير اثبات الخيار, فهو بخير النظرين هو الخيار, واضح؟ اثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار, ايش له الان خياران, ما هما الخياران الاول, فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها, انتبهوا لقولة بعد ان يحلبها, طيب لو انه تبين له التصرية قبل ان يحلبها الحكم سيأتينا عند المؤلف بعد قليل, خلاص انتبهوا لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ان يحلبها, طيب ها إن رضيها أمسكها هو بالخيارين, الأول إما يرضاها خلاص هذا ما عندك إلا هذه الآن, أنت حلبت شفت كيف إن المقدار هذا هو ما يطلع غيره, إن رضيها خلاص أمسكها ما لك شيء آخر, طيب إن رضيها أمسكها, والثاني وإن سخطها ردها, وإن سخطها يعني ما يبغى, لا، ايش الحكم؟ ردها ردها، الخيار الثاني ردها. اذا هو باحد الخيارين، باحد بخير النظرين، اما يمسكها كما هي بهذا العيب الذي فيها الان، واما ان يردها. واضح؟ طيب، ثم واقف. وصاع من تمر. وصاع من تمر، التمر هذا الصاع يرده مقابل ماذا؟ المشتري الان يرد، يعني الان سيرد البهيمه ويرد الصاع. الصاع مقابل الحلبه التي حلبها. واضح ولا لا؟ الصاع التمر مقابل الحلبه التي حلبها. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم وصاعا من تمر، هذا يدل على انه مطلق، يعني سواء كان الحلاب كثيرا او قليلا، ما ننظر لكميه الحليب التي حلبها، لا، كانت الحلبة حلبة كبيرة قليلة أو كثيرة إنما يرد مقابلها صاعا متر، لأنه نص في المحل. واضح؟ هذا واحد. أولا، ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا، هل معنى هذا أن الصاع يقابل الحلبة؟ فلو حلبها مرتين يرد صاعين، ولو حلبها ثلاثا يرد ثلاثة أصوات، أو لا؟ لا، الجواب لا، بل هو صاع ولو حلبها مرتين أو ثلاثة، لأن الصاع مقدار معين كما هو مقابل الحلب، قل أو كثر، تكرر أو لم يتكرر. واضح؟ طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل عوض الحلاب الحلبة عوضها صاع من تمر؟ ليه ما قال يرد له مثل العادة في الشرع المثليات؟ ليه ما قال يرد له مثل اللبن؟ يعني يروح يشتري لبن بمثل ما حلب يعطيه. هذا من باب فض النزاع بالخصومة، حتى لا يستمر. يقول لو جاء لنا واحد حب أن واحد حلب، ثم راح لو قيل له رد نفس الحلبة فجاب له اللبن، جاء قال لا يا أخي مو نفس الطعم، سيستمر الخلاف صح ولا لا؟ طيب، لو قال له والله أنا حلبت فقط 2 كيلو طلع معايا، قال له لا يا أخي هذه ما تحط إلا 10 كيلو، هيستمر الخلاف، لأن سلم قطع الخلاف، والمراد قطع الخصومة أصلا. قال لا، رد وصاع وبس، قل كثر تكرر او لا هو صح، ما في غير. واضح؟ هذا معنى قول السلف وصاعا من تمر، هذا ما فيه من المسائل. طيب، ها، اقرا. فاما ان علم تصريتها، شوف الان قال لك فاما ان علم تصريتها قابل الحل، ها، ردها. ايوه، ولا شيء معها بالاتفاق، كما قال ابن عبد الرب رحمه الله، وعندكم تحت الشعوذ، إذا علم أنها فيها عيب، أنها مصراة، يعني متروك اللبن فيها حتى تخدع المشتري، قال ردها وليس معها شيء، ما في معها صاع من تمر، لأنه ما حلب، خلاص، واضح؟ ردها. نعم، ها. وكذلك كل مدلل، وكذلك، يعني وكذلك يثبت الخيار في كل بيع فيه تدليس، هذا المراد، كل بيع فيه تدليس يثبت له الخيار، كما في خيار مصراه، هو قدم لك مصراه لأنه أصل الباب عندنا في التدليس. واضح؟ طيب، إيش هات الأمثلة سرعة. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها، ولما يجوب عضو الجواري يقول حمل له وجهها كذا، يحط له مثلا مكياج وشيء يشوفه يقول الله جميلة. يعني هذا أيام ما كانوا يشتروا الجواري، الجواري كانت على قسمين، جواري للخدمة وجواري للمتعة. الجواري للخدمة مبتدلة، يعني ما لا يهم جمالها ولا شيء، يهمهم صحة البنية عشان تشتغل، إما تكرف في المزرعة ولا الرعي ولا كرف البيت، هذا الخدمة. لكن جواري المتعة لا، هذا ما يغالب ثمنها، هذا لا يغالب ثمنها، هذا تراب من الفراش، ولا تقول تكون جميلة وتكون كذا، فيها مواصفات. ولهذا من جابها مثلا وحمر وجهها، يعني جملها، المقصود جملها، خلى تشوفها، قال لها والله جميلة. بعدها لما راحت اغتسلت ما في لا حمارة ولا غيرها، أو سود شعرها، أو سود شعرها، يعني فيها شيب، راح صبغ لها الشعر تبان شابة يعني، أو جعده التجعيد، يعني كان علامة عندهم على قوة البنية وإنها مستصحة، علامة يعني. نعم، اليوم ما يبغوا التجعيد، ها. أو رحم ضمر الماء، أو رحم ضمر في نسخة حبكة بدل ضمر، والمعنى واحد، أو رحم ضمر الماء، ها، وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، رحم حبس الماء خلاه لما يسحب، لما جاء وقت الشراء والري فك هذا لما طبعا حدث الماء هذا مثل التصل يعني صار الماء كثير لما ينزل الماء كثير هيصير دوران للرحى كثير جدا واضح ولا لا فهو هذا اللي فعله جعل حدث الماء لما وقت العرض فك الماء شاف الرحى تدور بسرعة لأنها جريان الماء وهي حقيقة ليست بذلك ها وكذلك لو وصف المبيع هذا أن تعرف الرحى قديمة كانت تدار الصغيرة بالأيلة الكبيرة لا تحتاج إلى مثل الطواحين ها وكذلك لو وصف المبيع بصفة إذن هذه كلها من الآن من التدريس من التدريس طيب قال وكذلك لو الآن ستأتي صور مقاسة على التدريس ها مثلها وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في الأرض تدريس الآن قال له يا أخي ترى هذا مثلا هذا هذا هذا العبد مثلا ترى يعرف إنجليزي يعني يمكن يترجم لك ويخدمك في سفرياتك وانت تاجر مثال مثلا طلع لا يعرف إنجليزي والعرب ما يعرف واضح هو قال له فيه او قال له ترى فنان ترى مثلا مثلا لو عندك كتاب هيطبع لك الكتاب بسرعة مثاله يعني طلع لا يطبع كتاب بسرعة ويعطل خلق مثالها ف يعني وصفوه بصناعة طلع ما هي فيه طيب ها هذا تدريس ولا لا نعم او كصناعة في العبد او كتابة او كتابة صناعة او كتابة يعني او ان الدابة هملاجة هملاجة الهملجة ما هي في الدابة قالوا حسن السير مع رزانة وكانت كانت الدواب القادة والامراء والوزراء يشترون الدواب اللي تمشي مشي رزين ومشي مدلل يعني معروف مشيها فهو يقول الدابة هملاجة يعني مشيها مو زي اي مشي مو زي مشي بقية الدواب هذه سعر خاص لما جاء اشتراها وجدها لا هي هملاجة وجدها انها مجية ما هي هملاجة خلاص خلاص والفهد صيود او معلق والفهد صيود الفهد الصيود يطلق على كل ما اعد للصيد يسموه فهد صيود يعني يحسن الصيد وجدوا انه ليس ما يصيد ما يحسن الصيد لا الكلابه والمنشوره يسمى كلها فهودان او معلم او معلم وان الطيره مصوت اشترى البغبغاء ولا البلبل لصوته وده ما عنده صوت لا ما عنده صوت الآن هو الآن وصف المبيع بصفة تزيد في الثمن ولا لا فتبين أنه ليست في هذا الصفة هل تدليس ولا مو تدليس قالوا تدليس يثبت له حق الخيار نعم ونحو هذا ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه ونحو هذا ونحو هذا يعني مما يقال مما يزيد في السلعة ويرغبها ثم يظهر أنها ليست كذلك فهذا كله يثبت لصاحبه خيار التدريس إن لم يجد فيه هذه الصفة واضح؟ طيب ها ولو أخبره هذا النوع الخامس من الخيار خيار تخبير الثمن خيار تخبير الثمن إيش تخبير الثمن؟ يعني يخبره برأس المال يقول له يا أخي هذه السلعة عليها بمئة ريال ربحني عشرة وأبيعك الآن هو خبره برأس المال هذا تخبير الثمن خبره بثمنها عليه قال والله يا أخي عليها بمئة ريال خلاص؟ ربحني عشرة قال أنا إذا كان بمثل أنا ربحك عشرة واضح؟ تبين أنه كذاب عليه سبعين أو ثمانين قالوا إذا تبين له أنه كذب بأي طريقة تبين له يعني مثلا وجد من باعه فقال له أو أثبت له بالفاتورة أنه اشتراها هي نفسها يعني بثمانين أو بسبعين مثال عن فهذا الآن كذب ولا لا؟ هذا كذب الآن هذا مثال كذب الآن طيب مثال ثاني أخطأ قال يا أخي اشتريتها بمئة كسبني عشرة قال صبر هذه مئة وعشرة وإذا بيش تبين أنه أخطأ ما هي ما هي بمئة تسعين مثلا أو ثمانين بس خطأ مو كذا هو أخطأ هو كان يظنها تبثت عليه بضاعة بضاعة عرفت كمان قد يخطئ في في في ناحية أخرى يقول والله هذا عليه بمئة ربحنا عشرة بيعطيه مئة وعشرة فيتبين أنها عليه بمئة وعشرين أصلا الآن أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ الآن يعني الخطأ وارد في القلة وفي النقص الخطأ وارد طيب لو أنه أخطأ في التخبير الثمن إيش الحكم طيب عندنا الآن عندنا صورتين كذب وخطأ صح طيب اقرأ ولو أخبره ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه فزاد عليه كذبا أو خطأ هي ثمنها بثمانين قال له بمئة علي بمئة الآن زاد عليه في قيمتها كذبا أو خطأ إيش الحكم رجع عليه بالزيادة رجع عليه بالزيادة الحكم أول شيء يرجع عليه بالزيادة قال له أنا اشتريتها بمئة طلعت بثمانين أول شيء نقول رد العشرين هذا زيادة. أنت زدت 20 في الثمن، رد 20. طيب بس لا في شيء ثاني، وش كمان اقرأ؟ وحظها من الربح. وحظها، حظ الزيادة من الربح. الآن 20 ألا هو ربحه كم؟ 30. لا، ربحه كم؟ 10. مقال له أنا علي بمئة، ربحني 10 ريال. رب المئة، المئة ربحته 10، صح ولا لا؟ طيب لما صار لما عرف منه كذب وانها ب80، ايش الحكم؟ اول شيء يرد الزيادة، ياخذ 20 المشتري يرجعها له. وش كمان قال؟ وحظ 20 من الربح، لانه اصلا الربح يتوزع على كامل المبلغ. طب 20 بالنسبة للثمن اللي هو 20 بالنسبة للمئة كم تساوي؟ كم بالنسبة؟ خمس، صح ولا لا؟ هي الخمس. نقول له رد خمس الربح، هو ربحه 10، 110 صح؟ ربحه 10، رد خمس العشرة. كم خمس العشرة؟ ريالين. ريالين، إذا كم يرد له الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، 22 ريال. واضح؟ إذا يرد له ما زاد عليه في الثمن، ويرد عليه حظ الزيادة من الربح. تبع لما يجيب شاف الاختبار ماذا يثبت؟ يرد له كذا وكذا، يرد له أمرين اثنين وجوبا، الزيادة وحظها من الربح. نعم، أكثر الناس يغفلون عن حظها من الربح. هذه يقول لك طب هذا فرق، تفضل يعطيه فرق يمشي له، هي لها حظ من الربح. نعم، إن كان مرابحة. قال لك هذا يثبت إن كان البيع مرابحة، يعني قال له هذه علي بمئة ربحني 10، هذا بيع المرابحة. واضح؟ يخبره برأس المال ويطلب منه ربحا معين، يقول أنا علي بكذا ربحني كذا، هذا يسمى مرابحة. طيب لهذا قال لك يرد الزيادة وحطها من الربح لأنها مرابحة. طيب إن كان وإن بان أنه غلط على نفسه، غلط على نفسه والله تبين أنه غلطان، ما هي على ابنها، عليه بمئة وعشرة، هو عليه 110 يعني. طيب إيوه، خير المشتري بين رده. ذلك المشتري الآن بالخيار. الأول البايع يلزمه أن يرد، يلزمه، انتبه الصورة الأولى، يلزم البايع أن يرد الزيادة التي أخبر عنها ويرد حظها من الربح. طيب والمشتري له خيار، المؤلف قال له خيار، ما له خيار، ما له خيار المشتري يا أخوان، هنا ما عندنا خيار له، اللي الصورة الأولى، إنما نثبت له حق الزيادة والربح، خيار ما في. طيب ليش ما نثبت له الخيار المشتري؟ يعني لو قال خيار، لو قال المشتري يا أخي ما دام إنك كذبت علي خذها كلها، ما أبغى شيل البضاعة، لو جاء المشتري قال خذ، هل يجوز له الرد أو هل يثبت له الرد؟ ما يثبت له الرد، ليس له حق الرد. ليش؟ لما؟ لأنها العيب في القيمة لا في السلعة، السلعة ما فيها شيء، لو كان العيب في السلعة له حق الرد، العيب الآن ما فيها، السلعة جيدة وصحيحة غير معيبة، ما فيها عيب. العيب وين؟ في الإخبار، في القيمة. والضرر الحاصل في عيب القيمة يزال عنه بماذا؟ برد الزيادة ما حظها، خلاص ارتفع عنك الله، أصلا أنت اشتريت وأنت رغبان أصلا. واضح؟ إذا في الصورة الأولى ما أثبت له الخيار، المشتري ما له خيار. لكن عندنا صورة ثانية، وهي لو أنه غلط البائع على نفسه، قال له أنها بمئة وهي حقيقة 110 أصلا، 110 عليه برأس المال 110، قال يا ترى والله غلط، ترى عليه 110، قال ها الآن المشتري هو بالخيار، المشتري بالخيار. طب نسمع الأذان إن شاء الله ونكمل، لا أحد يدخل، إنه باقي فقط نوع واحد من الخيار نتم الباب. طيب إذا إذا بان غلط البايع على نفسه، قال يثبت له الخيار. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم، حياك الله، كيف حالكم؟ طيبين، سلمك الله، الله يسلمك، حياك الله، الله يحفظكم. عن إذنك بس من تقرير الشباب اللي ما اختبر القرآن، غدا الشيخ صفوت جاي بعد العشاء ليختبر، من لم يختبر خلاص القرآن حاميها، سواء متخذ أو منتظر، اللي ما اختبر غدا بعد العشاء ليختبر، وشيخكم مننا بعد العشاء يا دكتور، رسبوه وارتاحوا. الله يعافيك الله يسلمك سلامك. إذا قال خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط من تقرته ولا لا. طيب إذا هذا الخيار، أنا أقول المشتري بالخيار، إن شئت ردها وإن شئت تعطيه ما غلط، قال لك والله ترى أنا غلط، فمعنى هذا أنك هتزيده كم؟ مو قال لك علي 100 ربحني 10، الآن قال لك علي 110 مثلا، قال لك 110 علي، معناه كم تعطيه؟ إيه تعطيه 10، وقال لك ربحني 10 تعطيه 10، واضح؟ فأنت بالخيار. طيب أنت قال خير المشتري بين رده وإعطائه، وهنا في بعض النسخ أو، هو أصوب أو هي الصواب، خلاص؟ إنه يخير بين هذا أو هذا، يعني أو إعطائه، يعني يا ما يرد أو يعطيه، هذا المقصود. اقرأ يلا. وإن بان أنه مؤجل، إن بان أن الآن نحن قلنا لو بان أنه كذب عليه وأخطأ زاد عليه عرفنا، طيب يردها مع يرد الزيادة ما حظها من الربح. طيب لو أنه غلط على نفسه، المشتري بالخيار إما يرد وإما يعطيه الزيادة أو ما غلط به على نفسه. طيب فإن بان أنه مؤجل البيع، العين هذه مؤجل أصلا بيعها، يعني هو اشتراها بمئة ريال بس المئة مؤجلة بالآجل، قال والله أنا علي هاي ترى بمئة، هو صح مئة لكنها آجلة، ومن المعلوم أن بيع الآجل أكثر من بيع هذا ولا لا؟ أكثر من بيع الحال ولا لا؟ المعروف أنهم يزيدون، فالزيادة التي حصلت فيها إنها بسبب الأجل، فلو قال والله اشتريت مئة لكن حقيقة شراها لو اشتراها كان اشتراها يمكن 70 لو أنها كاشي حال الآن. إيش قال لك وإن بان أنه مؤجل؟ وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. قال له الخيار، لأنه الآن الزيادة التي حصلت في الثمن سببها التأجيل، وهو ليس له علاقة بالتأجيل، التأجيل لا ينتفع به اللي هو المشتري، إنما ينتفع به هذا البائع، والزيادة حصلت بسبب التأجيل ولا أخبره ترى أنا هي علي 100 لأنها مؤجلة. قال طب فين تبين أنها مؤجلة؟ قال له الخيار بين الرد والإمساك. برضو حتى واه هنا معناها أو، حتى هنا بس ما هي في نسخة، لا أنتم اكتب معناها، أنا ما أجد نسخة فيها أو، لكن هي معناها أو بين الرد أو الإمساك، مش معروفة يعني، واضح؟ نعم ها الأخير بسرعة. وين اختلف البيع؟ هذا الأخير السادس من أنواع الخيار، واسمه خيار اختلاف المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين، هذا الأخير ها. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن، اختلف البيعان بقدر الثمن، البائع يقول بعتك إياها بمئة، المشتري قال لا والله ما اشتريت إلا بثمانين، أنا اختلف في قدر الثمن ولا لا؟ طيب اختلف انتبهوا في قدر الثمن ولا بينة، ما في بينة، يعني لو في فاتورة تثبت خلاص، لو في شهود حضروا انتهينا، نحن كلامنا أنهم اختلف ولا بينة، أو في واحد عنده بينة فتعارضت البينات، واحد فاتورة قال أنا ما عندي فاتورة، هذا يسمى عند الفقهاء بتعارض البينات، تعارض البينات، فإن اختلف في قدر الثمن ولا بينة أو تعارضت البينات فما الحكم؟ نحن لازم نحكم على المخاصمة الآن، عندنا خصومة أحدهما يقول بمئة والثاني يقول بثمانين، طيب اقرأ. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، تحالفا أول شيء يقولوا كل واحد يحلف، ونبدأ بالبائع لأنه هو صاحب الحق الأول صاحب العين، احلف يقول فيحلف، احلف أنك ما بعتها إلا بمئة فيحلف، ثم يقول المشتري احلف أنك ما اشتريتها إلا بثمانين فيحلف، هذا معنى تحالفا، واضح؟ فنأتي سنعلق على هذا الكلام. طيب أنا بس أشرح كلام مؤلف تحالفا، أيوة، ثم كل واحد منهما الفسخ بعد أن يتحالف خلاص، نحن نقول ثم نقول لكل واحد الآن ترضى بيمين صاحبك ولا ما ترضى؟ فإن قال ولا خسرت بيمينه خلاص يمضي البيع على ما قال صاحبه، صح؟ وإن قال لا والله ما أرضى، وأنت الثاني قال أنا كمان ما أرضى، خلاص يتفاسخان، يتفاسخان. ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه، إلا أن يرضى ما قال صاحبه، هذا واضح رضي خلاص. طيب ما الدليل، نحن بنعلق على كلام الشارح، ما الدليل على أنهما يتحالفان ويثبت الخيار لهما يتفاسخان؟ ما الدليل؟ الآن هذا كلام المؤلف، يتحالفان ويتفاسخان، ما الدليل؟ قال حديث مسعود اقرا بسرعه. لما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم عليه تقول الالفاظ الان معنا اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه والمبيع قائم بعينه. صدق بين قوسين والمبيع قائم بعينه، هذا مهم جدا، ان الخصوم الان في الثمن والمبيع موجود. اما لو كان قد تلفت الكلام ثاني سيختلف معنا الان، سنتكلم عن من تلفت عنده، صح ولا لا؟ الان اتكلم ان المبيع قائم فتخال اختلف في الثمن. هذا يقول انا بعت له لكن ما بعت الا بمئة، هو يقول انا اشتريت لكن ما اشتريت الا بثمانين، الان البيع كام؟ كل ما يقر بذلك. طيب كم؟ والله الثمن هو الاختلاف بينهم الان، والعين قائمه. حط بين قوسين والعين قائمه. فالقول ما قال البائع او يترادان البيع طيب وين الدليل؟ المؤلف قال يتحالفان ويتفاسخان، صح ولا لا؟ وينها في حديث ابن مسعود؟ وينهم يتحالفان ويتفاسخان؟ الحديث انما فيه، شفت انا ما يطالع في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع او يترادان البيع. معنى هذا ان القول البائع، نقول للمشتري ترضى بما قال البائع؟ لماذا كان قول البائع؟ لفرق السلعه، هو الان ما ينكر المشتري انه هذا السلعه فعلا، هذه بضاعته هو. نقول له تعال يا مشتري ترضى بما قال ولا اترك البيع؟ هذا معنى او يترادان البيع اترك البيع. فالحديث فيه ان القول للبائع فان رضي المشتري ولا يترك البيع. واضح؟ واضح ولا لا؟ اذا ليس فيه دليل لما قال المؤلف، بل الدليل على انه القول قول البائع فان رضي المشتري ولا يترك، وهذا هو الصحيح، وهو قول جماعه من السلف وروايه عن احمد، وهي الاقرب، نص الحديث عليها انها ان القول قول البائع او يترك البيع المشتري اذا ما رضي. اما ان يتحالف او يتفاسخ يثبت له الخيار ما له شيء، نقول لا ترضى بقوله او اترك. وهذا الحديث قال لك رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه عندكنا في الشرح. طيب وفي لفظ، هذا اللفظ مهم جدا اكتبوه، وفي لفظ اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه، شوف الضوابط الان، فهو ما يقول به رب السلعه، فهو ما يقول به رب السلعة أو يتتاركان، أو يتتاركان يعني يتركان البيع، مثل قوله أو يتردان البيع. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد والأربعة، الأربعة من أقصد أهل السنن، وصححه الحاكم وحسنه البيهقي وابن عبد الهادي بمجموع الطرق، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. إذن الحديث نص، النبي صلى الله عليه وسلم قال القول ما قال رب السلعة أو يتتاركها، فهو مثل حديث مثل لفظ الآخر القول ما قال البائع أو يتردان البيع. إذن الحديث هذا ليس فيه إلا إثبات، إلا أن القول ما قال البائع فإن رضي المشتري وإلا يترك البيع، وهذا هو الصحيح. وهذا خلافا لمذهب الجمهور، مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة هو ما ذكر هؤلاء، أنهما يتحالفان ويتفاسخان، يعني يثبت الحق لهما الاثنين، كلاهما يحلف وكلاهما له الحق الفسخ. هذا قول جمهور أهل العلم وهو المذهب، خلاص. طيب من أين جت الحلف؟ شوف الرواية، وفي لفظ اقرأ، وفي لفظ تحالف، قال وفي لفظ تحالف، ترى هي هذا عمدة الجمهور أنهم ليش يتحالفان، قال هذا اللفظ، قال تحالف في لفظ ما عدا اللفظ، شوف ما قال لك أخرجه من، وهذا اللفظ لا يعرف في كتب السنة، حتى قال حافظ بن حجر بحثت لا أصل له، بحثت عنه لم أجده هذا اللفظ. ولهذا هو نفسه الشارح، فك الصفحة التي بعدها اللي بعدها في الشرح 352، انظر للسطر الثاني من الأخير، قوله وقوله في حديثه تحالف، شايفينها من نصف السطر، وقوله في حديثه تحالف لم يثبت في شيء من الأخبار، هو الشارح انتقد اللفظة هذه، وصحيح ما نعرف في شيء من الأخبار. فهذا ما أقول لكم أنه في بعض المسائل عند الفقهاء لا دليل عليها، يعتمدون بعض الروايات ما لها أصل، وفي لفظ تحالف من أين يتناقلونها ما يدرى ما لا أصل لها، إذا لا يعول عليها. إذا عرفنا أن ما عولوا عليه في إثبات التحالف على الاثنين أنه لا أصل له، إذا ما في تحالف. وعندنا نص حديث ابن مسعود أن القول ما قال البائع أو يتردان أو في اللفظ الآخر يتتاركان، وهذا هو الصحيح، خلاص. إذن اختلف في قدر الثمن فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. طبعا هذا إن شاء الله آخر اللي قالنا، لأن اختباركم سيكون الثلوث، مش هذا اللي بعده، وكنت أول اختبار كان الفقه، فهذا آخر لقاء نقف على باب الخيار كامل، ونبدأ إن شاء الله من المستوى القادم إن شاء الله بباب السلم، باب السلم إن شاء الله. والأمر على ما قلت لكم يا أخوة، في دائما نكرر لكم في الاختبارات أنكم يعني لا تنزعجوا منها بقدر ما أنها فرصة لكم للمراجعة، لأن أنا أعرف أنكم تراجعون ما شاء الله على الدوام، ولا تنتظروا أوقات الاختبارات، واهتموا أكثر ما تهتموا بالأشياء، المثل كلام مؤلف، وبالأشياء اللي هي محل اتفاق، الضوابط اللي ذكرناها لكم ونحو ذلك، هذا مهم لكم جدا. ضوابط تضبط لك أبواب المسائل وصول المسائل، والأسئلة على ما أهتموها. أه؟ هذا أنا اللي بالخيار. أنا اللي عندي الخيار الآن. أنا أخليها، يمكن أخليها 80 خيار تخبير الثمن. غلط على نفسي. والله. بس ما بعد. فيبقى الأمر على هذا إن شاء الله. لكن الآن اللي حصل إنه أعطيتكم نصف الأسئلة المعتادة. يعني كنت أعطيكم قرابة أكثر من 20 فقرة. العام الظاهر أعطيكم فقط 10 فقرات أو 12 فقرة مثل هذا يعني، أو 11 فقرة زي كذا. أنا كنت يعني كنت من باب الله التخفيف عليكم، لا أقوى ولا أكثر. وحتى لو أصبتم تصيبوا على يعني على 10 لكن وجدتها الخسارة فادحة، اللي يخسر فقرة يخسر 10 مباشرة، بينما لو كانت تقسم على 5 تخسر 5 مقبولة. فيعني يمكن نسوي كذا وكذا، الله أعلم. الأمر والأمر إليك، فانظري ما لا تأمرين. ها هذا يقول أنا بعتك ب100، والمشتري يقول لا أنا اشتريتها ب80. لا، هو البيع الآن هل يتم البيع؟ أليس يتم بالقبول والإيجاب ولا ما يتم؟ خلاص تم، قال له بعتك، قال اشتريت، قاموا أخذوا دار في المحل، دار وجال كذا، قام يفيو، قال لا يحطوا ضرائب 80، قال لا أنا بعتك ب100، قال لا أنا ما اشتريت إلا البيع تم الآن، مو قلنا مو تم البيع بينهما وتفارق بالأبدان، ثبت ولا لا؟ خلاص هو هذه صورة. لا خلاص خلينا نمشي في الدرج، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.